الاسم عبد الإله، أحفظ من كتاب الله تعالى جزءا واحدا ولله الحمد. الاسم عبد المحسن، أحفظ من كتاب الله 3 أجزاء ولله الحمد. الاسم أسامة، أحفظ من كتاب الله 15 جزءا ولله الحمد. ورد يا شبل الإيمان، ورد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن. ورد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور وفيه اللؤلؤ والمرجان. فيه الحق وفيه النور وفيه اللؤلؤ والمرجان. ورد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن. أتلو السطر وراء السطر، فالقرآن ربيع العمر، والقرآن شفاء الصدر، فيه الرحمة والغفران. أتلو السطر وراء السطر، فالقرآن ربيع العمر، والقرآن شفاء الصدر، فيه الرحمة والغفران. فيه الرحمة والغفران. شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن. ورد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن. أبدا لا يعلوه كتاب، أبدا لا يجفوه صواب، أنزله رب وهاب، رب تواب رحمن. أبدا لا يعلوه كتاب، أبدا لا يجفوه صواب، أنزله رب وهاب، رب تواب رحمن. رب تواب رحمن. لا تهجر أبدا قرآنك تطرد يا ولدي شيطانك. لا تهجر أبدا قرآنك تطرد يا ولدي شيطانك. واجعله دوما بستانا، واجعله دوما بستانك، وانعم في هذا البستان، وانعم في هذا البستان. واصدح واصدح بالقرآن. غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن. أتلو المصحف فجرا عصرا، تعشق روحك هذا السحر، تلقى الأجر وتلقى الخير، وتبدد فيه الأحزان. أتلو المصحف فجرا عصرا، تعشق روحك هذا السحر، تلقى الأجر وتلقى الخير، وتبدد فيه الأحزان. غرد يا شبل الإيمان، غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن. غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن.